بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم فسبحه وإدبار النجوم.